مصباح الهدى أنت للمظلوم، أنت أنت أنت أنت للمظلوم شرات الفدا. ولذلك المقاومة الله أكبر أبدا ستبقى قائمة الله أكبر. ولذلك المقاومة أبدا ستبقى قائمة. أحييت بالأمة الإرادة صارت الأجيال تسعى للشهادة. بعد أن أحييت بالأمة الإرادة صارت الأجيال تسعى للشهادة. المجاهد إن قتل فالقتل عادة، إنه لا يرتضي موت الوسادة. للشجب لا لن نكتفي أثر الشهادة نقتفي، وضميرنا شرعت الفدا. يا عبرة الحق ومصباح الهدى أنت للمظلوم، أنت أنت أنت أنت للمظلوم شرعت الفدا. ولذلك المقاومة الله أكبر أبدا ستبقى قائمة الله أكبر. ولذلك المقاومة أبدا ستبقى قائمة. أيها الخط الأصيل هيا طيع طاعة الدليل، نهج الجهاد سبيله عند السبيل، منه على صوت الرجال كلا لذل الاحتلال، منهم شهيد قد قضى منهم رهين الاعتقال، منهم بميدان الوباء بالنار يحرق من طغى. لبيك ثار الله يكتف صامدا شرعت الفدا. يا عبرة الحق ومصباح الهدى أنت للمظلوم، أنت أنت أنت أنت للمظلوم شرعت الفدا. ولذلك المقاومة الله أكبر أبدا ستبقى قائمة الله أكبر. ولذلك المقاومة أبدا ستبقى قائمة. جهدك الإصلاح فينا اليوم أثمر، نحن أنصار الذي لدماك يثقب. حينها الكون بنور الحق يزهر، وقوى الشر باسم المهد تدحر، وسيرفع الطفل الذبيح وينادي بالقلب الجريح. الحق ومصباح الهدى. أنت للمظلوم أنت أنت أنت أنت للمظلوم شرات الفداء. ولذلك المقاومة الله أكبر أبدا ستبقى قائمة الله أكبر. ولذلك المقاومة أبدا ستبقى قائمة. ولذلك